ايه النتيجة؟ يمكن ينقلب عليه مين؟ ان هو مأجره ده، يبقى زادوهم ايه؟ اذا فكل واحد من الخلق جنسا او افراد جنس لابد ان يحترم قدر الله في نفسه، وان لا يأخذ فرصة من جنس اخر مدعيا ان هذه الفرصة تزيده في دنياه شيئا، بل ستزيده تعبا وتزيده ايه؟ وتزيده رهقا. ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا، قال النار مسواكم، المستمتع الاول والمستمتع مين؟ الثاني. ثم يعرض الحق ايضا قضية اخرى برضو في هذه الايه المسألة، يقول ايه؟ الاخلاء بعض يومئذ بعضهم لبعض عدو الا مين؟ الا المتقين. الاخلاء يعني الجماعة اللي منهم ومن بعد، خلة وصحبة ومودة، تمسك الناس اللي اعصم فيها. فيه ناس اتخذوا الخلة في الله، يقعدوا يروحوا المسجد سوا ويذكروا العلم سوا ويأكلوا الحلال سوا ويقعدوا يستمعوا القرآن سوا، وان واحد هم بشيء يقول لا عيد يا شيخ ما يصحش ان تيجي منك يا شيخ، ام نروح مش عارف ايه، يلا الحج دلوقتي، يلا نروح عمره، يبقى كلها ايه؟ كلها دائرة في فلك مين؟ فجلان تحابا في الله، ادي لون من الخلة. وخلة تاني اتلمت على بعضها علشان تقعد عند فلان وتلعب ورق الليلة وتشرب مثلا خمرة وتروح مثلا تشوف المسألة وتعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا، ودول اخلاء ودول ايه؟ اخلاء. فاذا ما جاء يوم القيامة يقول لك مفيش بيع ولا خلة هنا، الصداقة بتاعت يوم القيامة لا خلة تبقى الا خلة في اللقاء في مين؟ ساعة ما يشوفوا بعض احباب اللي كانوا في الله يقول لك جزاك الله عني خير، شوف انا كنت اعلى المعصية فلان وانت ضربتني على ايدي وانت لا ومش عارف ايه وتوبتني عن كذا، يفرحوا ببعض ولا ما يفرحوش؟ لكن اللي كانوا بقى ويا بعض بيه دايرين على حل شعورهم اذا التقوا ماذا يا الله، يكره ولا ما يكرهوش؟ لانه اعانه على الشر، وهذه نتيجة مين؟ نتيجة الشر. يبقى اذا المواقف اللي ربنا بده يعرضها عشان يبين لنا القضية، الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا مين؟ الا المتقين. ربنا يقول ايه؟ يوم نقلب ايه؟ وجوههم، وبعد ذلك يجتمعون ليدفع بعضهم عن بعض القول، يعني ده يقول كلمة وده يرد عليه. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا. شوف بقى الحوار اللي هيحصل، المستضعفين هم والمستكبرين هم. قال الذين استضعفوا للذين ايه؟ استكبروا، انا كنا لكم تبعا فهل انتم عن مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ ما تشوف انتم احنا كنا تابعين لكم، ما تشوفونا في الورطه دي تعملوا لنا ايه؟ قل لو هدانا، يقول هم يردوا بقى ايه؟ لو هدانا الله ايه؟ سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيط. وبعد ذلك يقف الشيطان، وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم انا فاخلفتكم. الله، انا ما كانش لي عليكم سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا انفسكم. ما دام انا ملكوش عليا سلطان فلا تلوموني ولوموا انفسكم، ما انا بمصرخكم ولا انتم. شوف الحوار بقى اللي بيكشف الايه اللي حتى كمثل الشيطان اذ قال الانسان ايه اكفر فلما كفر قال اني ايه قال اني اخاف الله. الله الله يعرض هذه القضية، ويقف الشيطان على ملأ من الناس ويقول ايه؟ ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان. ما هو السلطان؟ السلطان اللي يقدر يقهر، اللي يقدر يقهر دي له طريقتين اثنين، يا يقهرك على ان تفعل وانت متأبن، يعني ما انتش عايز تفعل هو يخليك ايه تفعل يبقى بيقنعك، يا يقنعك بالحجة ويخليك تفعل برضاك. فالسلطان القاهر هو الذي يجعلك تفعل وأنت، والسلطان بالحجة يجعلك تفعل وأنت ايه راض ومقتنع. فابليس بيقول انا ما كان لي عليكم لا سلطان الحجه ولا سلطان مين ولا سلطان القهر.